نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات، باب نفقة الأقارب والمماليك. تجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم، فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته. الباب نفقة الأقارب والمماليك. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله نفقة الزوجة، ما يجب على الزوج نحو زوجه، انتقل إلى ما يجب في حق الأقارب والمماليك والبهائم كذلك، أي ما يملكه الإنسان، لأن النفقة تجب بأحد ثلاثة أسباب: إما المصاهرة وهي الزوجية، أو الملك وهم الرقيق والبهائم وغير ذلك، أو النسب. والآن يتكلم على ما يجب في حق القريب، ويقول أنه يجب على الرجل الموسر أن ينفق على والديه، وإن علوا، يعني على والده ووالد والده وجده وأمه وجدته وهكذا، وإن علوا، وينفق على أولاده وإن سفلوا، الولد وولد الولد والبنت، وأما بنت البنت وابن البنت هذا ليسوا، لأن الحنابلة يشترطون في النفقة شروط: لا بد أن يكون المنفق وارث، وبنت البنت ليس وبنت البنت لا يرثها المنفق ولا ينفق عليها، لا بد أن يشترطون فيه أن يكون وارثا، وأن يكون المنفق موسر، وأن يكون الدينان واحد، يعني دينهم الإسلام ما في اختلاف، ما يكون أحدهما مسلم والآخر غير مسلم. والشرط الرابع أن لا يكون كذلك أحدهما رقيق، يعني لا بد أن يكون حرين. فقال يجب على المرء إن كان ابنا ينفق على أبويه وإن علوا، وإن كان أبا ينفق على ولديه وإن سفل. هذا ما ثم بين أدلة ذلك من الكتاب والسنة، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى. نعم، قال بالمعروف، لأن من شرط المنفق أن يكون موسر، لا تجب النفقة على من عجز عن تأمين حاجته لنفسه وزوجه وولده ورقيقه. أولا يجب على أن ينفق على نفسه، ثم على زوجه، ثم على ولده، فإن فضل عن ذلك حاجته حاجة يومه أنفق على والده. فلا بد أن ينفق على نفسه وزوجه ورقيقه، فإن فضل عن ذلك ما زاد ينفق على والديه وعلى أولاده. هذا إذا كان موسر، وإن كان معسر لا يجب عليه. والموسر من كل من فضل عن ذلك حاجته. والنفقة إنما تجب في ماله الموجود تحت يديه، أو كان قادرا على الكسب. إن كان المرء قادر على الكسب يجب عليه أن ينفق على والديه الفقيرين، يجب عليه. ووجب عليه كذلك أن ينفق على ولده وإن بلغ، لأن الحنفية يقولون إذا بلغ الولد وأصبح من الرجال ما يجب على أبيه نفقة. والحنابلة يقولون يجب إذا كان عديم الكسب، عجز أن يكتسب لنفسه وكان فقير، يجب عليه أن ينفق عليه. فعلمنا من ذلك أنه ينفق على أبويه وإن علوا. والمالكية يقولون ما يجب عليه أن ينفق على جده ولا على جدته، ولا تجب على المرأة أن تنفق على ولدها ولا ينفق الولد، ما يجب على الولد على الأم أن تنفق على ولدها. هذا قول المالكية. والحنابلة يقولون كل من يرث بفرض أو تعصيب، كل من فرض الله له فرضا في الكتاب يجب على من يرثه أن ينفق عليه إذا كان فقير ولا كسب له، وكذا من يرثه بتعصيب. والحنفية أوسع من ذلك، يقولون كل ذو رحم محرم. ذي رحم يعني بينهم قرابة، محرم أن يكون محرما له، فلا يجبون النفقة على ابنة العم ولا بنت العم لأنهم ليسوا محارم. والحنابلة أوسع في هذا الباب من الحنفية، يقولون أنهم ينفقون على العصبات وعلى من يرثونهم. وذوي الأرحام عند الحنابلة قول أنهم يورثونهم، ويورثون ذوي الأرحام، فينفق على عمته وعلى خالته إن كانتا فقيرتين، وينفق على ابنة العم وابنة الخال، يجب عليه أن ينفق عليهما. وسنعلم إذا تزاحم الورثة من يبدأ المنفق بنفقته إن كانت نفقته لا تسعهم، وسنتكلم عن هذا فيما يلي. وقلنا النفقة بقدر ما يقيتهم، يعني ينفق عليهم بقدر أنهم لا يحتاجون إلى غير هذا القوت المقدم إليهم. ينفق عليهم في حق السكن، وفي حق الملبس، وفي حق الطعام. يجب على الموسر أن ينفق على قريبه الوارث من هذا. وإذا كان المنفق الواجب عليه النفقة لا يجد ناضا مالا تحت يديه، وإنما عنده عقار، والحنفية يقولون لا يبيع العقار، والحنابلة والشافعية يقولون إن كان فاضل عن ماله الذي يكتسب منه، ما تكون آلة يشتغل عليها ولا عقار يكتسب من أجره، فإنه يبيعه يستدين أو يبيعه. والشافعية يقولون في هذا أن النفقة إنما تجب على الأصول والفروع فقط. الشافعية يقولون النفقة واجب على الأصول والفروع، ما تجب على الحواشي، لا على الإخوة ولا الأخوات ولا أبناء الإخوة ولا الأعمام. والحنفية يتوسعون في ذلك، والمالكية يضيقون في ذلك، ما يجبون النفقة على الجدات ولا الأجداد. والحنفية يقولون لا بد أن يكون ذا رحم محرم، والحنابلة يقولون ذوي الأرحام يدخلون في الإرث فينفقون فيوجبون النفقة عليهم. اسمعوا الآن ما يقول القارئ. نعم. تجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء، أي لا مال لهم ولا كسب يستعين به عن غيرهم. لا مال لهم ولا كسب، يعني بمعنى أنه لو كان لا مال له وقوي البدن يستطيع الكسب وأبواب الكسب مفتوحة ما يجب على الولد أن ينفق على والده ولا على الوالد أن ينفق على ولده إذا كان قادرين على الكسب. نعم. والكسوة والسكنى كالنفقة وشرطه الحرية. يعني شرط وجوب النفقة أن يكون حرين، لأن لو كان أحدهما رقيق والنفقة إنما تجب على السيد على المالك. نعم. فمتى كان أحدهما رقيقا فلا نفقة. قاله الزركشي وجزم في الفرق والمغني أن الولد الرقيق لا نفقة له على أبيه وإن كان الأب حرا. نعم. إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته. واشترط أن يكون الرجل موسر، أن يكون له من المال ما يفيض على حاجة يومه، حاجته هو وحاجة زوجه. نعم. فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه يومه وليلته من كسبه وأجرة ملكه، لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سأله الرجل أن له دينار أين ينفقه قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، فدل على أن الإنسان يجب عليه قوام نفسه، يعطي حاجته ثم بعد ذلك من يعولهم أي من يمونهم يقوم بشؤونهم. نعم. ولأنها مواساة فلم تجب على المحتاج كالزكاة. قال فلأنها مواساة، قال لأن نفقة القرين مواساة، ونفقة الزوجة قال لا ليست من باب المواساة، نفقة الزوج على زوجه من باب العوض لأنه حبسها يجب عليه النفقة، أما هذه من باب المواساة لأن الوالدين إذا وجدا من يستضيفهما في ليلة من الليالي فأخذ قدر حاجتهما من الطعام ما يجب على الولد إنفاق عليهما في تلك الليلة لأنها من باب المواساة، بخلاف نفقة الزوجة لو أحد أطعمها أبوها أو أخوها وجب على الزوج أن يؤمن نفقة زوجه في الليالي التي استطعمت فيها، لأن النفقة على الزوجة من باب العوض لأنه ما مكنها تتصرف، أما هذه من باب المواساة فباب المواساة أضعف من باب العوض. نعم. وكذلك تلزمه نفقة سائر وآبائه وإن علوا وأولاده وإن سفروا، قال في قول قال آبائه وإن علوا، خلافا لمن للمالكية في أنهم لا يجبون النفقة على الجد ولا الجدة، قال وأولاده وإن سفلوا، الولد يطلق على الولد وعلى البنت ومراده ولد الولد. نعم. في قول الجمهور لدخولهم في اسم الآباء والأولاد لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فيدخل فيه ولد البنين، وقال لأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، وقال يعني ملة أبيكم يعني إبراهيم. هذه الآيات أوردها الشارح ليبين أن الوالدين يطلقان على البعيدين على الجد وإن على يطلق عليه أب بدليل قوله سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فلو مات ميت عن جد جد أو عن جد رابع وليس قبله أحد يحجبه فهو يأخذ السدس، فقال الآية أطلقت اسم الأب على الأبعد من الأجداد، وكذا لما قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم فسمى ولد الولد وولد وولد الولد ولدا، فدل على أن الولد يطلق وإن كان بعيد، وذكرنا فيما سبق أن وكذلك ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا ملة أبيكم إبراهيم ما كان لنا، قال واتبعت ملة آبائي، وقال هنا ولا نقتفي من أبينا الآباء والأب جاء في كتاب الله عز وجل ولم يأتي باسم الوالد، ما جاء في القرآن اسم الوالد، إنما جاء اسم الأب إلا إذا ذكر الاثنين معا، والوالدين يشمل الرجل الأب والأم. أما أن يطلق على الأب والد فهذا ليس في استعمال القرآن وإن كان في اللغة وارد. كالأب المدلي بين أنثيين، أم أبي الأم، فالأم المدلية بين أنثيين، الأم الأب المدلي بين أنثيين، فيقولون هذا لا يرث. الجدة الفاسدة أن تكون أما، أم الأم إذا كان الجد هو الذكر المدلي بين أنثيين، إذا وجد الذكر بين أنثيين ويسموه الجد الفاسد، فهذا لا تجب النفقة عليه. والأصول والفروع عندهم كذلك ابن البنت، ابن البنت ما لا يرث، ويقولون الأصول والفروع يجب على المنفق النفقة وإن كانوا لا يورثون، وإن كان المنفق لا يرثهم. أما بخلافهم من الحواشي كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، فهذه يشترطون فيها الإرث إما بفرض أو تعصيب، فكل من ورثه بفرض أو تعصيب يجب عليه الإرث، يجب على المنفق أن ينفق عليهم. ويقولوا الرواية الأخرى ولعلها المذهب، يقولون وإن كانوا من ذوي الرحم، لأن الفرض والتعصيب لو قلت عليه اقتصرت عليهما لما وجبت النفقة على ذوي الأرحام. وهم يقولون وأكثر فقهاء الحنابلة منهم ابن تيمية رحمه الله يوجبون النفقة على ذوي الأرحام. بسم الله. نعم. ظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لمورثه بشرط إرث المنفق وغناه وفقر المنفق عليه، بشرط إرث المنفق أن يكون المنفق وارث، وأن يكون موسر، هذا معنى غناء، وأن يكون المنفق عليه فقير، فإذا اجتمعت هذه وجب على الموسر أن ينفق. نعم. سواء ورثه الآخر لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أوجب النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه، وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب، أو لا يرثه كعمته وعتيقه. يقول سواء ورثه الآخر أو لم يرثه، هذا في يعني إذا قلنا ما عدا الوالدين، إذا قلنا الأصول والفروع، سواء ورثه أو لم يرثه يجب عليه أن ينفق عليه. لو وجد أب فقير وجد موسر، والجد له حفيد فقير، فهذا الحفيد ولد الأب، على من تجب النفقة؟ على الأب الفقير ولا على الجد الموسر؟ قال على الجد الموسر، وإن كان محجوبا بأبيه فإنه لا يرث، هذا الجد ما يرث بوجود الأب، ولو كان محجوبا ولو كان لا يرث، إذا كانوا من الأصول والفروع وإن كان لا يرث يجب عليه النفقة. نعم. أي كابن الأخ مع عمته والمعتق مع عتيقه للآية، وحكي عنه إن لم يرثه الآخر فلا نفقة له. عمته وعتيقه، العمة ما ترث ابن أخيها، وابن الأخ يرث عمته لأن العمة من ذوي الأرحام، وهذا ليس من ذوي الفروض. والعتيق بمعنى المعتق، لا يرث معتقه إن مات قبله، بخلاف المعتق إذا أعتق عبد ومات العبد قبله وليس للعبد قرابة يعني عبد يعني كان عبدا والآن هو حر سميناه معتق. لما كان عبد ليس له قرابة وأعتقه المعتق ومات هذا المعتق فالمعتق يرث عتيقه، لأن العتيق يطبق بمعنى المعتق وبمعنى المعتق، فقال المعتق ما يرث عتيقه، فهو وإرث المعتق يسموه إرث ولاء، لأنه عندنا فرض وتعصيب ومن ذوي الأرحام، والإرث بالولاء عند بعض الأئمة. فإذا أعتق عبدا وهذا العبد الذي كان عبدا وأصبح حرا ومات ولم يكن له أحد ممن يرثه فيرثه معتقه، ويقول ولو كان لا يرث كالمعتق، وابن الأخ، ابن الأخ يرث من عمته، والعمة ما ترث ابن أخيها، ولو كان ابن الأخ فقير يجب على العمة أنها تنفق على ابن أخيها. نعم. وحكي عنه إن لم يرثه الآخر فلا نفقة له، لأن الوارث أحد القرابتين فلم تلزم نفقة قريبه كالآخر. قال في رواية عن الحنابل أنه إن لم يرث لا تجب عليه النفقة. نعم. وعنه تختص العصبة مطلقا. كلمة عنه يعني كأن الإمام له أقوال، ثم بعد ذلك أتباع الإمام يرجحون القول الراجح بأنه آخر الأقوال من الإمام، أو أنه عاد عن قوله الأول، أو أن الأول القول الأول توضيح، فلما ذكر الأول دل على أنه المذهب، والبقية أقوال للإمام. نعم. وعنه تختص العصبة مطلقا، نقلها جماعة، فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال لقضاء. وعنه تختص العصبة مطلقا، كلمة مطلق أراد أن يقول أنهم عصبة من الأصول والفروع أو عصبة من الحواشي، لأن أصحاب الفروض أحيانا يرثون بالفرض والتعصيب كالأبناء والآباء يرثون بالفرض والتعصيب. نعم. لقضاء عمر على بني عم منفوس بنفقته احتج به أحمد، وكالعقل فلا يلزم. قال العصبة مطلقا سواء كانوا من الأصول أو الفروع أو الحواشي. قال الدليل على أن العصبة مطلقا يجب على الفقير منهم نفقته على قريبه وإن كانوا لا يرثون. يقول بدليل أن منفوسا يعني مولود ولد ولم يكن له أحد من أقربائه على قيد الحياة، أو كانوا وكانوا فقراء، فأوجب نفقة المنفوس على بني عمه أو على أعمامه. هذا قضاء عمر رضي الله عنه، ودل على أن النفقة تجب على الأعمام وتجب لهم كذلك. نعم. احتج به أحمد وكالعقل فلا يلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر. وكالعقل إيش معنى كالعقل؟ العقل المراد به أن يعقل الديات، يعني يحتملون ديات المقتول، ديات القاتل، ديات المقتول، فيحملون ديات القتل الخطأ وشبه العمد تحمله العاقلة. العاقلة يعني من يرث الرجل وعصبته من الرجال والنساء، وبعضهم يخصها بالرجال من العصبة، وهؤلاء العصبة يسمون العاقلة. قال كالعقل حملناهم دية القتيل، وكذلك نحملهم نفقة الفقير. نعم. فلا يلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر. وعنه بلى إن ورثه وحده لزمته مع يساره ومع فقره تلزم بعيدا موسرا، فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير. أراد أن يقول من قال من اشترط الإرث فلا يجب النفقة إذا كان أبوه فقير وجده موسر ما يجب عليه، ومن لم يشترط الإرث يجب النفقة على الجد. نعم. وأخا موسرا مع ابن فقير على الأولى وتلزم على الثانية. نعم. وإن اعتبر إرث في غير عمودي نسبه لزمت الجد. لزمت الجد أضيف إليها دون الأخ لأنه في نقص. وإن اعتبر إرث في غير عمود النسب إن اشترطنا الإرث لابد أن يرث في غير عمود النسب من الحواشي، فتلزم الجد دون الأخ. دون الأخ ها؟ أي دون الأخ. نعم. وإن اعتبر إرث في غير عمودي نسبه لزمت الجد دون الأخ. قال المؤلف وهو الظاهر، وأطلق في الترغيب ثلاثة أوجه. نعم. وعنه يعتبر توارثهما. لابد في رواية عن الإمام لابد أن يكون المنفق يرث المنفق عليه أو بالعكس، يعني هذه رواية. نعم. اختاره أبو محمد الجوزي والأول أصح. والأول أصح أنه سواء ورثه أو لم يرثه يجب على الموسر نفقة قريبه. نعم. لما روى لما روي هذا الكلام في النفقات، الإنسان لم يقرأ كلام المالكية يستصعب، وإذا قرأ كلام الحنفية يستصعب الأمر، إن يقول كيف لا يجب على الأم نفقة ولدها وهو فقير وهي موسرة، ولا يجبون على الجد نفقة حفيدهم، على الأجداد عموما، ولا يجبون على الأحفاد نفقة أجدادهم إن كانوا فقراء. قد الإنسان يستغرب من هذا ويقول هذا فيه جفاء وقسوة، إنما هذه الأقوال حين كان بيت المال قائم على وجه الحق، فمن كان معسر أو فقير يجد حظه وغناه من بيت المال، فما يكون أحد ضائع. لما كان الأمر كذلك قالوا ما يجب على هذا أن ينفق على ذلك، إنما يجب على بيت المال أن يقيم بحقهم، وإلا غير معقول أن أما موسرة ترى ابنها في غاية الحاجة ثم يقال أن هذه الأم لا تلزم نفقتها، أو يقولون الولد يرى جده في غاية الضعف والفقر يقولون ما يجب عليه، إنما هي من باب المواساة، إن أحب ينفق أو لا ينفق. إنما يقال هذا والله أعلم حين استتب قيام بيت المال، وكان هؤلاء يجدون كفايتهم في بيت المال، والله أعلم. نعم. والأول أصح لما روي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر، قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. ورحم موصولة هذا في اسم أبي داود، حق واجب ورحم موصولة. نعم. لما قال أخاك وأختك وأخاك وذكر الحواشي دل على ومولاك الذي يلي ذاك. نعم. وبه يظهر الفرق بينه وبين قريبه لأنه يرثه بخلاف العكس. نعم. أقرأ. فأما ذوي الأرحام وهم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي. رواية واحدة أي ما اختلفوا فيه عن الإمام أن ذوي الأرحام لا يرثون، وقد جاء نصوص عن الإمام أحمد أنه ينفق عليهم، واختار ابن تيمية هذا القول، قال يجب عليه لأن هذا من باب المروءة، ولا يقال أن رجل يرى خالته وعمته فقيرين معدمين وهو موسر يجد ما يستطيع الإنفاق ويتركهم، يقول هذا ما ليس من باب المروءة ولا يكون هذا. نعم. فلا نفقت عليهم رواية واحدة ذكره القاضي لعدم النص فيهم ولأن قرابتهم ضعيفة، وإنما يأخذون ماله عند عدم الوارث، فهم كسائر المسلمين. إنما يأخذون مالهم عند عدم الوارث، يقول لا تحتجوا علينا بتوريث ذوي الأرحام، لا، إنما ورثنا ذوي الأرحام كما لو ترك مالا ولم يترك ذا قرابة، فإن ماله يذهب فيئا للمسلمين، وهكذا ماله ذهب فيئا لذوي الأرحام. أراد أن يقول أن ماله كسائر المسلمين، وإنما خصوا هؤلاء لأنهم قرابة. نعم. فهم كسائر المسلمين بأن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث بدليل تقديم الرد عليهم. قال لما قلتم أن ذوي الأرحام كسائر أفراد المسلمين يذهب إليهم تركة الميت إن لم يكن له قريب وارث؟ قال لأننا نذهب إلى أن الرد يسبق توريث ذوي الأرحام، الرد معنى له مال، وأعطينا أصحاب الفروض فروضهم، أخذت البنت النصف وأعطينا بنت البنت السدس ولم يبق وبقي شيء من المال، فإن نذهب به قال ردوا عليهم بقية المال حسب نصيبهم من الإرث، لما لا تورثون ذوي الأرحام؟ قال لا، الرد مقدم على ذوي الأرحام عند الحنابل. نعم. وقال أبو الخطاب يخرج في وجوبها عليهم روايتان. قال أبو الخطاب الكلوذاني يقول ذوي الأرحام يخرج عليهم روايتان، ما قال يروي عن الإمام أو فيه نصان لأنه ما في نص، لكن فيه ما يفهم من الإمام في فتاوى تبين أن ذوي الأرحام لهم حقوق، فيستخرج منها الفقيه المجتهد في حق الإمام رواية يمكن نسبتها يعني يمكن نسبتها إلى الإمام، يقال هذا مذهب الحنابل يسموه تخريج، يخرج عليه رواية بأن ذوي الأرحام يجب على المنفق الموسر أن ينفق على ذوي رحمه إن كانوا فقراء، ليست رواية وإنما هو تخريج. نعم. يخرج في وجوبها عليهم روايتان، إحداهما ما سبق وهي المذهب، والثانية تجب لكل وارث، واختاره الشيخ تقي الدين لأنه من صلة الرحم وهو عام لعموم الميراث لذوي الأرحام بل أولى. قال وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل بقوله ابن أخت القوم منهم، قال ابن أخت القوم منهم، فدل على أن الخال يعقل كما يعقل بقية العصبة، مع أنه ليس بعصبه، قال يحمل هذا على أن الخال يعقل، فهمنا معنى العقل يعني حمل الدية. نعم. وقوله مولى القوم منهم، وكان مصطح بن خالة أبي بكر فيدخلون في قوله وآت ذا القربى حقه، وأوجبها جماعة لعمود نسبه فقط. مصطح ابن خالة أبي بكر الصديق، مصطح ممن ولغ في الكلام في حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها حين تخلفت في غزوة من الغزوات عن القوم فقدت عقدها، ثم جيء بها آخر الليل فكان مصطح، فتكلم المنافقون فبرأها الله عز وجل، وكان مصطح ممن ولغ في هذا الكلام، فحلف أبو بكر أنه لا ينفق عليه، كان ينفق عليه، والله عز وجل أنزل ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى والله، فأعاد النفق عليه، فلما كان ينفق عليه وهو ابن خالته استدل به المصنف الشارح على أن نفقة ذوي الأرحام واجبة على المنفق الموسر. نعم. وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط، وإن كان الفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه. بس الآن يتكلم على توزيع هذا الإرث، لو وجد فقير وله ورث موسرون من تجب عليه النفقة؟ وإن أراد أن يقول وإن كانوا عدة فقراء وموسر أو موسرين على من تجب عليه البداءة بالنفقة.